ومع عدم الاعتماد عليها بل اعتقدوا أنها فاد. وأما التيمرة كما يأتي قبيلها المؤلف أنها شيء مصنع لتحبيب الرجل امرأته والمرأة إلى زوجها، وأكثر يتعاطاها النساء، أغلب يتعاطاها النساء، يصنعون أشياء وسط الجن والشياطين يدعون أنه يحصل به تحبيب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، يسمونها الصرف والعطف ونوع من السحر، والسحر كله منكر، كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمني احد حتى يقول انها فتنه فلا تكفر، الايات. في الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والقبل شرك. من فضلك اقلب الشريط. الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والقبل شرك. حديث ثاني حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيء وكل اليه. هذا يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله وان لا يعتمد على غيره، وان وكل الى الله فقد وكل الى خيره والسعاده والصلاح. قال تعالى: ويتوكل على الله حسبه يعني كافيه. فالواجب على اهل الايمان ان يتوكلوا على الله في كل امورهم، وان يعتصموا بحبله، وان يعتمدوا عليه في كل شيء، مع الاخذ بالاسباب من الادويه والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر، فالأسباب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله، احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فالأخذ بالأسباب أمر لازم، فعليه أن يستقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية وأسباب سلامة نفسه من الموت، ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنفع من طلب الرزق، البيع والشراء والإزراعة، كل هذه أسباب شرعية مباحة مستعينة بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس. فالأسباب ما بين الجائز وما بين واجب، فأن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة، ولا يبقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يمر، كل هذا غلط. فانترك الأسباب يقلح في العقل والتوحيد جميعا. وينبغي المؤمن ان يتعاطى الاسباب وياخذ بالاسباب الجائزه والمشروعه الواجبه، ويدع ما حرم الله من الاسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والتوله واكل حرام وظلم الناس وما اشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها ان شيء يعلق على الاولاد وعلى المرضى عن العين، لكن اذا كان معلق من القران فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون وحرموه. وممن حرمه عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومروي عنه جواز عبد الله بن عمر، الصواب التحريم هو الذي تدل عليه الأدلة العامة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق في ذلك فلا أثم الله له، من تعلق في قدسه كما تقدم الباب السابع. الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكلية، وأن لا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم محرمة ومنكرة. والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عن باتا ولم يستثني شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالأحاديث العامة وسدا لذرائع الشرك. وأما الرقى فعرف التفصيل فيها، وأن ما كان منها من آيات قرآنية أو ما جاء في الأحاديث النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس، وما كان مجهولا أو فيه محذور شرعي فإنه يمنع. ويشترط في الجائز أن لا يعتمد على حدود بنفسها، بل يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله، إن شاء الله نفع بها وإن شاء سببها المنع سبحانه وتعالى. وأما السحر كله بجميع أنواعه فهو ممنوع، ومنه التبلة التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ولا يجوز، لأنه لا يتوصل إلا بكفر، إلا بطاعة الشياطين وعبادته، ووجب منع ذلك وسد بابه بكلية. صدق الله جميع العافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العزيز الرقعة المسمى العزيز الرقعة. ايش؟ نعم؟ بالآيات القرآنية تعلق على الصالح. لا ما يجوز تعليق، ما يجوز تعليق، التمائم ما تعلق لا آيات ولا آيات ولا غيرها، لا يجوز تعليق. التمائم ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوذون، يعوذهم أبوهم وأمهم عند النوم

لا يكون معلوم إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القتل. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم.